اي حد بيجي يقول لي اختار شركة حياتي ازاي، بقيت اعمل نظرية كده من ثلاث مراحل. المرحلة الاولانية اقول له اكتب كل الصفات اللي بتخطر لك على بال، او هي انت عايزة مين؟ شيخ الاسلام اكتبي زي ما انت عايزة. والله ناس تقعد تقول لي انا عايزاه يبقى حافظ القرآن كله، ماشي يا حاخد، والبخاري ومسلم، البخاري ومسلم، طب يلا ولا يهمك، ده فين ده، يلا ماشي والبخاري ومسلم. وبعدين بقى انت عندك كم سنة؟ 18، وحافظة قد ايه جزء؟ هي بقى كده براحتك زي ما انت عايزة، اكتبي بقى البخاري ومسلم، وايه كمان، واخلاق قوي ماشي، ودين قوي ماشي، وبرضو يكون ابن ناس ماشي، ويكون عنده شقة تمليك ماشي، وايه كمان، اعمل اللي انت عايزاه. كتبتي وانت بقى فلقت القمر، حاجة كده تخلي الواحد يعني يقب على وش الدنيا بعد سنين العذاب. ها ايه كمان، وتكون حنينة، وايه كمان، وتكون طيعة، وايه كمان، ودينها جامد قوي، وبرضو حافظ البخاري ومسلم. براحتك افهمني ليه هخليك تعمل المرحلة الاولانية، عشان ما يبقاش ليك اي حاجة في نفسك فيها ما تقولهاش. اصبر بقى، المرحلة التانية غربل على قانون، اذا اردت فاطمة فكن عليا، والعكس اذا اردت عليا فكوني فاطمة. يعني ايه؟ هقولك براحة كده او اقنعك. حضرتك حافظة جزء وهو 30 ماشي، مع الوقت هيحتقرك، مش انت اللي كنت مناسبة بالنسبة له، هو انت كويسة في كذا كذا كذا، بس في فرق بيني وبينك، هو متقدم عنك عقليا بشكل معين وانت ما بتخضعيش لتفكيره، فهو بعد شوية هيبتدي خلاص بقى ينفض لك خالص ويتعامل هو، والعكس هي شدة حبتين في كذا، وبالذات في النساء ده بيبقى مصيبة، فطول الوقت شايفاه انه هو قليل ومحسسه انه قليل، فهو مش حاسس انه راجل خالص، يبتدي بقى يتنرفز ويعلي الصوت ويعمل انا راجل يا انت مش فاهمه، ده اسد، يعمل اي حاجه، يعمل اي منظر. فما تفرحش قوي اول ما تيجي تقول لك ايه انا عامله وعامله وعامله وعامله، اه دي جامده قوي هي دي، وما هي بعد شويه مش هتقتنع بيك يا جميل. عايزين انكحوا الاكفاء، دايما اقول ايه، اعلى مني بدرجتين ماشي اجيبهم، اقل مني بدرجتين ماشي تمشي، ماشيين مع بعض كده، انما في بيننا وبين بعض فجوه، وفي الزمن ده صعب، لا في راجل بيربي ولا في امراه اصلا بتصبر، فيعني خلونا نبقى واقعيين. عملت المرحله الثانيه، كانت كاتبه 100 صفه ولا انت كاتب لي 500 صفه براحتك، لما هتحط قانون علي وفاطمه ده هتلاقي نفسك بدات تتكلم في 30 40 صفه. المرحله الثالثه، مرحله الثوابت والمتغيرات. ايه الثوابت والمتغيرات؟ بسأله سؤال دايما في اي مكالمه، او بسأله تتجوز احنا ما بتصليش؟ لا. قلت له ايوه، لا اللي طلعت جامده دي، ده معناها انه ثابت. طيب هي من مستوى اجتماعي عالي مثلا، او مستوى اجتماعي عادي، جوزي واحد في شقه ايجار اللي هي من مستويات سواء عاديه او جيده، او تقول لك ما فيش مشكله كل الناس كده، اللي في مستوى عالي تقول لك لا ما اقدرش عادي براحتك، اخت بقى لها مش عارف قد ايه، ولا اخ بقى له كذا كذا في طلب العلم، فيجي يقول لك ما اقدرش اتجوز واحده تكون مثلا ما بتفكش الخط، ما تنفعش معايا دي. ده اسمه ايه؟ ثوابت. ايه المتغيرات؟ اي بند من البنود دي تفرق معاك، ايجار ولا تمليك؟ لا عادي، لو تمليك خير، لو ايجار ماشي. طيب انت معاكي مؤهل ايه؟ انا طب. تتجوز واحد دبلوم صنايع؟ لا لا، ادي ليه ثوابت. ينفع يبقى مهندس؟ ماشي. ينفع يبقى مثلا خريج علوم؟ يمشي. ينفع يبقى خريج مثلا تجارة؟ لا صعب شوي. اشمعنى؟ هي كده، لا كان نفسي في دكتور، كان نفسي في صيدلي، كان نفسي يبقى مهندس، عشان نبقى قريبين. براحتك وبراحتك كده على قانون الثوابت المتغيرات. طب وبعدين بقى آخر مرحلة، لو البني آدم اللي انت متقدم لها دي، او البني آدم اللي هو متقدم لك ده، يحقق 80% من الثوابت، اتجوزي. يعني هي بعد كده طلعت الثوابت 20، بقول لها كم حاجة من الثوابت اللي عندك تقريبا هو محققها؟ تقول لي 16 17، اقول لها يلا كده انت هتبقى مقتنع بيه. لما تيجي تقول لي 10 12 13، اقول لها اسف مش هينفعك. ليه؟ لانه النسبه دي ما تقومش جواز، 6 من 10 ما تعملش جواز، 7 من 10 على الحركرك، 8 اه كده هي مقتنعه بيه، بس كان نفسها يا ريت يبقى 9، وهو ياه لو كانت كده، بس هي بصراحه في الباقي كله تمام. يلا يا عم خلص. عرفت ازاي تختار شريك الحياة بطريقة عملية عشان ما تقعدش ايه تقول لي القصة دي كتير.